المجيد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جيت بدين الله جيت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله Ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah kaulah pujaan hati Ya Rasulullah bersinarlah cahayanya kekasih Allah bila kau cinta Bila kau cinta Rasulullah di dunia Allah, kau lah pujaan hati.